قصة التلاتة والصخرة، قصة التلاتة اللي اتقفل عليهم الصخرة، صخرة مش اي صخرة، حتة صخرة يعني لا في موبايلات ولا في واتس ولا في فيس ميسنجر ولا في مسجات ولا في مفيش اي حاجة، الدنيا مقفلة، كل حاجة انتهت، الاتصال بينهم وبين العالم انتهى. يعملوا ايه؟ قالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. اول واحد فيهم، اول واحد ربنا فتح الصخرة على ايديه في البداية، قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. انا بتعجب اخوانا، بتعجب من اللي امه كبرت او ابوه كبر وهو لا يضاعف بره بيهم 20 دار. يا ابني انت ممكن يموتوا يا ابني في اي وقت، يا ابني انت الاجال بيد ربنا، ولكن انت مش قادر تدرك ان في باب في الجنة هيتقفل عليك ولا ايه؟ انت مش قادر تدرك كده ولا ايه؟ انت مش قادر تدرك قيمة ثمرة رضا الله عنك ببرهما. انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا. لا يمكن حد يتعشى من ولادي او مراتي قبل ما امه وابوه يتعشوا. هو بيعمل ايه يا جماعة؟ هو عايز يقول لامه وابوه انتوا اغلى حاجة عندي في الحياة. حاجة جميلة قوي انك لما تبقى مسافر بعد ما تتجوز اول بيت ترجع لبيت والدتك قبل بيتك انت. حاجة جميلة قوي ان انت تدي رسالة معينة لوالدتك وانت مسافر، انا اتصلت بيكي. طب معلش بقى يا امي اصل انا هتصل بزوجتي بقى. هو انت ممكن تكون بتحب مراتك اكتر وممكن تكون مرتبط بولادك اكتر، ولكن هي رسالة للام والاب، انتوا رقم واحد في حياتي، انتوا رقم واحد في حياتي، انتوا الاول. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، حدش يتعشى قبلهم ابدا. فنأى بي يوما طلبوا الشجر، اتأخر في الرعي فعدت وقد نام، فحلبت غبوقهما، وقف باللبن بتاع العشاء بتاعهم، اكره ان اوقظهما. يا سيدي يا سلام على البر يا جماعة. شفت يا اخوانا الموقف العجيب بتاعه ده؟ بيقول مش جاي لقلب ان انا صحيهم، ده بر من القلب بقى، من جوه جوه القلب. واكره ان اغبق قبلهما احدا واولادي يتضاغون عند قدمي. يعني اولاده، يعني انا لما يعني لما ابنك الصغير مثلا يصرخ عشان عايز ياكل او عايز يرضى، الدنيا بتتقلب ليه؟ ابنك غصب عنك، قلبك فتره ربنا وضعها جواك. انت متخيل اولاده بيتضاغ، اولاده بيصرخوا من الجوع وهو مصمم امي وابويا الاول، امي وابويا حاجة ماشي عليها طول عمري لا يمكن اكسرها ابدا، لو اتكسرت مرة هتتكسر بعد كده. طب صحيهم؟ لا حرام، ده كبار في السن وممكن يكونوا من النوع اللي بيقلق عند النوم، لو صحتهم مرة هيقعدوا سهرانين طول الليل ما يعرفوش يناموا تاني. طيب عين لهم ضعف عشاهم وشرب اولادك؟ لا، هم الاول، ده دي حاجة بيني وبين الله. طب وقف حد من الخدم بتوعك لا يمكن. طب اقعد، هفضل واقف على رجلي حتى انشق عمود الصبح فشرب. يعني فضل صابر وواقف وسهر طول اليوم، مطبق في مطبق في طلب الرزق، وجي طبق طول الليل في بر الوالدين. يعني قيام الليل مش بس بقيام الليل يا جماعة، قيام الليل مش بس بالصلاة، الصخرة اتفتحت يا جماعة، ربنا فتح لهم الصخرة حتى رأوا السماء يا اخواني في الله بسبب بره بامه وابوه. كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب قبلة لإيد امك وابوك؟ كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب خدمتك ليهم في مشاورهم؟ كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب انك انت حتى بعد جوازك ساعة تروح تخطفيها لوالدتك، تنظف لها كل حاجة وتشطب لها كل حاجة وتكوي لها دمى وتلمع لها احذيتها؟ كم صخرة في حياتك هتتفتح لو عرفت قيمة ان ابوك وامك احتاجوك؟ يا بخته اللي ابوه وامه كبروا واحتاجوه، يا فرصته عند ربنا. انا والله يا اخواني انا من الحاجات اللي بتعصر قلبي بتحزنني على اخ اما لا امه وابوه كبروا وما هماش مرضى ومش محتاجينه، بحس انه صعبان عليا. يا عيني يا غلبان يا ابني، محروم يا ابني، محروم من انك انت تنال شرف وتنال ثواب خدمتك بامك وابوك، لان دايما الاحتياج هو دفع الخدمة. فبتلاقي اللي امه وابوه مش محتاجينه غير احتياج نفسي وعاطفي، تلاقيه مقصر في حقهم دائما. اخواني في الله قصة عجيبة اوي، ان صخرة لما صخرة الدواء وقعت في المقطم الحكومة بالمجتمع المدني معرفش يشيلها. بر الوالدين اقوى

اقول دايما اللي هو فيه ده بسبب بر الام والاب، اللي هو فيه ده بسبب بر الام والاب، فلا نستقل بهذه العبادة. ربنا يسددكم يا اخواني ان شاء الله. من اول المرة الجاية ديت اول وقفة لينا، فضلوا مني اللي احنا كده مش خلصنا ثلاث مرات من السبع مرات بتوع المنهج بتاع سورة مريم. ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله باذن الله هنشرح ايه، المرة الجاية نشرح ايه، ايه الجمعة الجاية ان شاء الله سورة مريم هنشرح فيها ايه، قصة مريم وعيسى ان شاء الله باذن الله. من اول واذكر في الكتاب مريم لحد وانذرهم يوم الحسرة باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى نشرح دي المرة الجاية، يبقى تجهزوا دي المرة الجاية تقرأوا من تفسير ابن كثير او اي مختصر ابن كثير ده المرة الجاية ان شاء الله، وتيجوا مجهزين نفسكم باذن الله سبحانه وتعالى. ما الحكم اذا الشخص بر بوالدته ولكن عقب والده؟ يعني طب يعني هو طبعا في تفاصيل كتير جدا داخليه، كل واحد بقى يا جماعه يفهم الكلام ويستوعبه. هو ممكن يكون الام طيبه والاب مبهدله مثلا، انما حبيبي انت لازم تكافح، ففيهما فايه، جاهد جاهد جاهد، ده يعني شوف كلمه جاهد دي معناها ايه، يعني اصبر حبيب قلبي، يعني يجب ان تصبر وان تكسب الاثنين، ولا ما تبقاش عامل زي واحد ماسك شوال مخروم بيعب من ناحيه والحسنات بتوعه من ناحيه. حسنات بر الام بتضعف حقوق الاب، يبقى اصبر لله سبحانه وتعالى، اصبر لله. ومش كل يعني حاجة، يعني مش عايزين نكتر في الكلام بقى يا جماعة، عشان ايه، انا عايز سيب الموضوع زي ما هو كده كما تكلمنا فيه ان شاء الله باذن الله. الوقت المرة الجاية ان شاء الله باذن الله هناخد قصة مريم وعيسى باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسابقة سورة مريم، انتوا عارفين ان احنا عاملين مسابقة تفسير سورة مريم، وقفات مع سورة مريم، دي تفريغ المحاضرة الاولى، يعني ده مش كلام جالي مثلا وانا كتبته ورتبته، لا يعني ده يعني اخوات فضلات ربنا يحفظهم او اخوة افاضل اجتهدوا وقاموا مفرغين المحاضرة باللغة اللي هي اتقالت بيها، ويعني اخواننا ربنا يحفظهم نسقوا الكلام بصورة بسيطة، واخواننا عملوا بالمنظر البسيط ده تفريغ المحاضرة الاولى في ستة امولات سورة مريم. فانا نفسي يعني ممكن اكون ايه، ما قراتش الكلام كله، ولكن يعني حاجة قريبة بالمعنى اللي احنا قلناها مرتبة الى اكبر حد، لان الامتحان بتاع الصورة، الامتحان امتى؟ انا بستغرب لو حد يقول لي امتحان امتى، بعد ما خلص يا ابن السلسلة امتحان الوقت ازاي؟ قال لا مش لما خلصنا ان شاء الله، لما نخلص خلصنا ثلاث مرات لسه اربع مرات ان شاء الله، يعني لسه شهر على الامتحان باذن الله ربنا اذن، يعني هو الذي يسيركم الله اعلم بكرة في ايه. الامتحان على ايه؟ حفظها وتفسيرها، هيبقى ورقه كده ثلاث اربع ورقات، كل واحد منكم ياخد حته كده لجنه امتحان، ونطلع عقدنا زمان في الامتحانات عليكم ومحدش يبص جنبه، والوقت هيخلص وستوب، ومراقبين فوق ومراقبين تحت، والورقه تتسحب فيها طبعا الامتحان كله، تسميع وايه وحفظه كله باذن الله. طيب وفي نفس الوقت هنعمل ايه تاني؟ ما اظنش ان يبقى في امتحان شفوي، احتمال بس ما اظنش، يعني امتحان شفوي طبعا لو اتعمل هيبقى يعني بالتالي هيبقى صعب شويه على كثير من الناس، فغالبا هيبقى تحرير بس. طيب الامتحان التحريري هيجي في ايه؟ مختصر ابن كثير صح؟ والحاجه الثانيه ايه؟ التفريغات دي. يعني مش هجيب لك كلاكيه، هجيب لك اسئله بسيطه مش صعبه خالص. يعني لو قريت مختصر ابن كثير وقريت المذكرات دي ببساطه وبهدوء هتجاوب الاسئله كلها ان شاء الله، مش هعقدها عليكم. يعني يا جماعه ده مش معهد تفسير، يعني ده مش أسئلة بقى وهقول لك قول لي الآية دي بتعالج مشكلتي، لا يا حبيبي، ده يعني محاولة رفع مستوى ارتباط قلوب عموم الناس بالقرآن. يعني مش كل اللي قاعدين في الامتحان يبقوا طلبة علم في الامتحان، مش هيبقى صعب إن شاء الله. خلاص يبقى المذكرات ديت جاية في الامتحان، المذكرات ديت احنا طبعنا النهاردة 120 واحدة من دي، ودي تفريغ المحاضرة الثانية اللي هي كانت قصة زكريا ويحيى. المحاضرة الأولى هو إخواننا كتبوا تحتها قصة زكريا ويحيى، إنما لا المحاضرة الأولى كانت إيه؟ حد فاكر؟ كانت المقدمة، كانت المقدمة، يعني فأنت هتشطب في المحاضرة الأولى على كلمة قصة زكريا ويحيى وهتكتب تحتها إيه؟ مقدمة. دي المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية إن شاء الله هنوزع ديت، إحنا كنا هنبيعها وبعض إخواننا اقترحوا نبيع الاثنين بخمسة جنيه، كنا هنكسب بصراحة يا جماعة، بس يعني ما جاليش قلب بصراحة، فوصلنا في الاخر ان احنا يعني انسب حل ان احنا ان شاء الله اول ما الورش تقعد الرجالي والنسائي هنوزع، هما 8 ورش رجالي فهنوزع 80 يعني 160 واحدة، يعني كل ورشة هيوصل لها 10 نسخ من المحاضرة الاولى و10 نسخ من المحاضرة الايه التانية. اللي هيدخل الامتحان ياخدهم ليه؟ لان مش ممكن هنكفي العدد كله، لان الوقت واحد عايز يدخل وما بيقعدش في الورش هيعمل ايه؟ هيقعد في الورش في اولها ياخد المذكره ويمشي، صح ولا لا؟